بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب شرح الروض المربع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المصري الحنبلي رحمه الله. قال في باب التيمم: ومن جرح وتضرر بغسل الجرح أو مسحه بالماء تيمم له. ومن جرح وتضرر بغسل الجرح أو مسحه، لأن الإنسان إن كان به جرح فالأولى أن يمسحه، بمعنى أن يمسح عليه، وهذا هو المسح على الجبيرة أو على العصابة التي تكون على الجرح. فإذا تضرر بغسله بالماء، والغالب أن الإنسان يتضرر إذا غسل الجرح بالماء أو تضرر بمسحه، قال تيمم له. تيمم له ولما يتضرر بغسله مما قرب منه، يعني يريد بذلك الجرح وما حوله. إذا كان يتضرر بغسل الجرح ويتضرر كذلك بما قرب منه، يتضرر بغسل ما حول الجرح، فحينئذ يترك غسل الجرح وغسل ما حوله ويتيمم، سواء كان في الطهارة الكبرى أو في الطهارة الصغرى، يعني في الغسل أو في الوضوء. قال وغسل الباقي، يتيمم عن هذا الموضع الذي فيه الجرح ويغسل باقي البدن. فلو فرضنا أن الجرح مثلا في رأسه، إن كان شجة في الرأس، إن كان الجرح شجة في الرأس، فإنه في هذه الحالة لا يغسل رأسه، يتيمم عنه ويغسل باقي البدن بالماء. أو كان الجرح مثلا في رجله، في ساقه، فحينئذ لا يغسل هذا الموضع، يتيمم عنه ويغسل باقي البدن. قال فإن لم يتضرر بمسحه وجب وأجزأ. فإن لم يتضرر بمسحه، يعني مسح الجرح، وجب، أي وجب مسحه بالماء. وأجزأ، أي أجزأ عن الغسل. إذا ما في ضرر يمسح على الجرح وهذا يكفي ويجزئه عن الغسل، لأن المسح بالماء بعض الغسل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مسح الجرح بالماء أولى من مسح الجبيرة، وهو خير من التيمم. ونقله الميموني عن أحمد واختاره ابن عقيل أن الجرح يمسح عليه وهذا يكفي. وإذا مسح على الجرح فإذا ما في داعي يتيمم. التيمم رحمك الله، التيمم يكون عند الضرر بالغسل أو الضرر بالمسح، فإن لم يتضر بمسحه وجب، وجب أن يمسح وأجزاه ذلك عن الغسل ولا يتيمم. وإذا كان جرحه ببعض أعضاء وضوئه، وإذا كان جرحه ببعض أعضاء وضوئه رحمك الله، يعني إذا كان الجرح في الوجه أو كان في اليد أو كان في الرأس أو كان في الرجل، إذا كان الجرح في بعض أعضاء الوضوء، قال لزمه إذا توضأ مراعاة الترتيب، يعني هذا في حالة استعمال التيمم. في حالة استعمال التيمم فإنه يرتب. قال فيتيمم له يعني الجرح عند غسله لو كان صحيحا، يعني لو فرضنا أن هذا الجرح في اليد ويريد أن يتيمم له، هذا الجرح ما يستطيع أن يغسله ولا يستطيع أن يمسح عليه، يريد أن يتيمم عنه، فالمؤلف يقول يراعي الترتيب يعني يتيمم له عند لحظة غسله لو كان صحيحا. فكيف يصنع على كلام المؤلف؟ لو أراد أن يراعي الترتيب يبدأ يغسل كفيه ويسمي، يتمضمض، يستنشق، يغسل وجهه، فإذا جاء عند اليد تيمم. إذا جاء عند اليد فلنفرض أنها اليد اليمنى مثلا، فإنه يتيمم حينئذ، يتيمم لها ثم يغسل يده اليسرى ثم يمسح رأسه ثم يغسل قدميه وهكذا. هذه مراعاة الترتيب، ولكن هذا القول ليس بصحيح، هذا ليس عليه دليل، ثم فيه تكليف وفيه تشديد، ثم كيف يستعمل التراب وفي يده الماء؟ هو الآن يستعمل الماء، فكيف ينتقل من الماء وفي يده البلل إلى التراب؟ هذا ليس بلازم. والصحيح أنه إذا فرغ من وضوئه تماما تيمم عن هذا الجرح، هذا الصواب في المسألة. فالترتيب هنا ليس بواجب، الترتيب يكون بين أعضاء الوضوء إن كانت مغسولة أو ممسوحة، أما التيمم فإنه بدل، لذلك يتيمم بعد فراغه من الوضوء. ومعلوم أن بعض العلماء يقول في هذه الحالة أنه لا تيمم عليه، يتوضأ بقدر ما يستطيع، وهذا العضو الذي تعذر غسله بالماء أو مسحه يقولون يسقط، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والشوكاني رحمه الله يختار هذا القول، وحقق ذلك ونصره في كتابه سيل الجرار، قال يسقط. لماذا؟ قال لأن التيمم إنما هو بدل عن الوضوء كله وليس عن عضو واحد، ما في شريعة، ما في دليل على أن التيمم يكون بدلا عن عضو واحد، التيمم هو بدل عن الوضوء كله. فإن كان هناك ماء ويتوضأ وعضو واحد فقط لا يستطيع أن يغسله بالماء أو أن يمسحه، حينئذ يسقط. لماذا؟ لقوله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا اتق الله ما استطاع، والحمد لله. ولا واجب مع عجز، وعاجز الآن عن استعمال الماء فيستعمله بقدر ما يستطيع. وإذا استعمل الماء بقدر ما يستطيع فإنه حينئذ لا ينتقل إلى البدن، لأنه لا يجتمع البدن والمبدل عنه. ما هنالك في الشريعة نص يدل على أن الوضوء يجتمع مع التيمم، وأن التيمم يجتمع مع الوضوء، وكذلك الغسل، إلا حديث صاحب الشجة هو حديث ضعيف ما يحتج به. وعلى القول بأنه حديث حسن، الزيادة التي فيها ذكر التيمم هي زيادة ضعيفة ليست بثابتة، وهذا القول هو الأرجح في نظري والله أعلم. ما قاله الشوكاني وحققه هو الراجح، أن الإنسان في هذه الحالة يتوضأ بقدر ما يستطيع، فإن كان لا يستطيع أن يغسل يده أو أن يمسحها بالماء فحينئذ لا يجب عليه شيء، فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا قال اتق الله، وقال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا قد فعل المستطاع. إذن ما الذي يلجئه إلى أن يتيمم وهو قد توضأ؟ فإن قال إنه لم يتوضأ وضوءا كاملا، إن قيل إنه لم يتوضأ وضوءا كاملا قيل هو معذور، قيل في الجواب عنه هو معذور، والمعذور هل يلزمه شيء؟ ما يلزمه شيء، والحمد لله عنده عذر، وهذا العذر يسقط عليه الواجب المتبقي من الفرض، ولا ينتقل إلى البدل لأنه قد توضأ. وهذا الوضوء الذي توضأ وضوء شرعي، هذا الوضوء هو وضوء شرعي، لأنه مبني على قوله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وعلى قوله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وعلى قوله سبحانه وتعالى ما على المحسنين من سبيل، هو محسن الحمد لله. وعلى كل حال المؤلف يقول ينبغي مراعاة الترتيب، بل لظاهر عبارته الوجوب، إن يقول لزمه، وقلنا هذا ليس بشيء ضعيف، فهو يوجب الترتيب ويوجب كذلك الموالاة. الترتيب عرفنا صفته، أما الموالاة، يقول مراعاة الموالاة، مراعاة الموالاة، يعني الموالاة معناه أن يغسل كل عضو بعد العضو الذي قبله مباشرة، ألا يكون هناك فاصل زمني بين الأعضاء بحيث يجف العضو وهو لما يغسل العضو الذي قبله العضو الذي بعده. هذه الموالاة، الموالاة أن يوالي بين الأعضاء، فيغسل الوجه ثم يبادر، فيغسل اليدين ثم يبادر، فيمسح الرأس ثم يبادر، فيغسل القدمين مباشرة، هذه الموالاة. المؤلف يقول يجب هنا أن يوالي بين غسل الأعضاء وبين التيمم. قال فيعيد غسل الصحيح عند كل تيمم بخلاف غسل الجنابة، فلا ترتيب فيه ولا موالاة. طيب هذه الموالاة، الترتيب تصوره سهل، الترتيب بين هذا التيمم الذي أناب هنا عن عضو واحد وبين باقي الأعضاء تصوره سهل كما ذكرناه قبل قليل. الموالاة كيف تكون؟ الموالاة هنا مبنية على قول ضعيف في المذهب، وهو أن التيمم مبيح للصلاة فقط وليس رافعا للحدث، التيمم مبيح وليس رافعا للحدث. ومن الآثار المترتبة على هذا الخلاف، يعني هل التيمم مبيح للصلاة أم رافع للحدث؟ من الآثار المترتبة على ذلك أن الإنسان إذا تيمم فإنه يصلي صلاة واحدة فقط الفريضة، فإذا أراد أن يصلي صلاة أخرى مقضية يعيد التيمم، إذا أراد أن يتنفل نفلا مطلقا كذلك يعيد التيمم، وهكذا. وهذا مبني على القول بأن التيمم ليس بطهارة. يقولون التيمم ليس بطهارة في حد ذاته، إنما هو فقط يبيح الصلاة ويبيح الشيء الذي يشرع له الوضوء أو الغسل، وهذا قول ضعيف، والصواب أن التيمم طهارة. والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى وقول رسوله. أما قوله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل قال في آية الوضوء التي في سورة المائدة فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ثم قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، فكلمة ليطهركم تفيد أن التيمم طهارة. وقوله عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب طهور المسلم، إذا لم يجد الماء ولو إلى عشر سنين، ولو عشر سنين، فالصعيد الطيب طهور المسلم. وقوله أيضا عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فالتيمم بنص القرآن وبنص الحديث يعتبر طهارة وليس رافعا في الحدث. طيب، على هذا القول، وقد تقدم معنا أنه على القول الراجح أن الإنسان إذا تيمم فإنه يصلي ما شاء من الفروض، وأن التيمم لا يبطل بخروج الوقت، وأن الإنسان له أن يتيمم قبل الوقت، هو كالوضوء تماما. وقد بنوا على القول بأن التيمم هو مبيح للصلاة فقط، بنوا عليه عدة أشياء، عدة مسائل، منها أن الإنسان يعني لا يجوز له أن يتيمم إلا إذا دخل الوقت، وأن الإنسان إذا خرج وقت الصلاة بطل التيمم، وأنه كما ذكرت قبل قليل لا يصلي إلا صلاة واحدة، فإن أراد أن يصلي صلاة أخرى مقضية أو نافلة يعيد التيمم. طيب، على هذا القول كيف نتصور الموالاة؟ لو أنه توضأ وبه شجة أو به جرح يتيمم عنه، لو أنه الآن توضأ، لو أنه الآن توضأ وبه جرح يتيمم عنه وصلى صلاة الفريضة، ثم ماذا؟ جف الماء على أعضائه، نشف الماء، بعد نصف ساعة أراد أن يصلي نافلة مطلقة، صلاة نافلة مطلقة أو صلاة مقضية، وتوضأ. الآن طبعا يطلب منه أن يعيد التيمم، لأن التيمم إنما هو مبيح فلا بد أن يعيده. طيب، في هذه الحالة إذا أعاده، هو الآن متوضأ يعني أعضاؤه قد غسلها كلها إلا هذا الجرح الذي تيمم له، يريد أن يعيده، أن يعيد التيمم له، في هذه الحالة هل يكتفي بغسل أعضائه في المرة الأولى أم أنه يعيد غسل الأعضاء؟ لو قيل يكتفي بغسل الأعضاء إذن ما في موالاة، أليس كذلك؟ ما في موالاة، لأنه غسل أعضاءه قبل نصف ساعة. لذلك قالوا في هذه الحالة يعيد غسل الأعضاء مرة أخرى من أجل الموالاة بين غسل الأعضاء وبين التيمم. هذا معنى العبارة، أن العبارة غامضة وقد لا تفهم، لأنه يقول ومراعاة الموالاة، فيعيد غسل الصحيح عند كل تيمم بخلاف غسل الجنابة فلا ترتيب فيه ولا موالاة، بخلاف الغسل، لأن الغسل كما مضى لا يشترط فيه الترتيب ولا الموالاة. فضع في مثالي السابق، ضع بدلا منه الغسل ما في موالاة، يكتفي بالغسل السابق، يكتفي بالغسل السابق. أما الوضوء لا، قال يعيد. وعلى كل حال المسألة ضعيفة، والصواب أن تيممه صحيح وليس عليه أن يعيد التيمم طالما أنه لم ينتقض وضوءه. إذا ما انتقض وضوءه فيصلي ما شاء حتى لو خرج الوقت، بل الراجح أنه لا تيمم عليه مطلقا في هذه الحالة، أنه يتوضأ وهذا العضو الذي لا يستطيع أن يغسله هو معذور فيه، يسقط عنه كما لو كان عضوا مبتورا، فيتوضأ ويصلي. ولو أخذ بالمذهب يتيمم عن هذا العضو ولا يجب عليه هذه الموالاة، لأنها هي مبنية على قول ضعيف. قال ويجب على من عدم الماء إذا دخل وقت الصلاة طلب الماء في رحله، طلب الماء في رحله يعني في مسكنه ومتاعه ورفقته، يبحث إن كان مسافرا مثلا يبحث في خيمته، يبحث في سيارته، يبحث في أثاثه، يبحث في متاعه، يفتش. لذلك يقول الشارح بأن يفتش من رحله ما يمكن أن يكون فيه. قال وفي قربه، في قربه يعني في المكان القريب منه، وليس هناك تحديد، القرب هنا يرجع في تحديده إلى العرف. وإذا كان الإنسان يمشي على رجليه يختلف عن إنسان معه سيارة، فالقرب هنا يختلف. قال بأن ينظر وراءه وأمامه وعن يمينه وشماله، فإن رأى ما يشك معه في الماء قصده. فإن رأى ما يشك معه في الماء يعني في وجود الماء قصده، وذلك كأن يرى مثلا خضرة أو يرى طيرا أو يرى ركبا قادما أو يرى سيارة مارة يحتمل وجود الماء، يحتمل وجود الماء معه، يقصد إلى هذا الشيء. فإن تحقق عدمه، إذا تحقق عدم الماء في هذا الشيء الذي رآه لم يلزمه طلبه، لأنه لا أثر لطالب شيء محقق العدم، العدم محقق، إذن لماذا يذهب ويتعب؟ قال الشارح رحمه الله فاستبرأه، قصد هذا الشيء الذي يظن وجود الماء فيه فاستبرأ، تحقق هل فيه ماء ولا ما فيه ماء. قال ويطلبه من رفيقه، يطلبه من رفيقه ولكن من هو رفيقه؟ يقول الشارح في هذا الموضع وصاحب الشرح أو الشارح هو ابن أبي عمر رحمه الله صاحب الشرح الكبير، قال: والرفيق الذي يدلي عليه، أي لا يستحي من سؤاله. هذا الذي تطلبه، رفيقك الذي ليس بينك وبينه كلفة، يدلي عليك وتدلي عليه ولا تستحي من سؤاله، فإنك تطلب منه الماء وما سوى ذلك لا يلزم، لأن السؤال لا يجوز. بل قال العلماء واختلفوا في من لم يجد إلا ميته ويستطيع أن يسأل، فقالوا: هل يسأل أم يأكل الميتة؟ قال بعضهم: يأكل الميتة، لأن السؤال محرم ولا يجوز، نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن إن كان الرفيق هذا رفيقا صالحا ولا يستحي من سؤاله، قال: يسأله الماء. قال: فإن تيمم قبل طلبي لم يصح ما لم يتحقق عدمه، يعني إذا تحقق عدمه صحت الصلاة، صحت التيمم. أما إذا فقد الماء ولم يلتفت ولم ينظر ولم يتحرى ولم يفتش في متاعه، مباشرة تيمم. يقول المؤلف: لم يصح. لكن جاء عن عبد الله بن عمر أنه تيمم في الجر وهو يرى بيوت المدينة، وصلى العصر في أول الوقت، وهذا الأثر تستفيد منه أن هذه التشديدات وهذه القيود التي يذكرها الفقهاء أنها ضعيفة، وأن المسألة ليست بهذا التعقيد، فيها سهولة، الدين يسر. ولا دليل على هذه القيود، لو نظرت في فقه الصحابة وفي فتاويهم وأحوالهم تجد أنهم لا يتشددون هذا التشدد. هذا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان راجعا من مزرعة له، وفي الجرف منطقة قريبة من المدينة، نزل وتيمم وصلى صلاة العصر في أول الوقت، ودخل المدينة ولا زال الوقت باقيا، وتيمم وهو يرى بيوت المدينة. والمؤلف يقول هنا: وفي قربه، يعني يبحث في قربه، ينظر أمامه عن يمينه عن شماله، صاحب الحاشية يقول: إذا رأى خضرة أو رأى ركبا أو رأى يذهب. هذا كلها قيود، إذا تأملت في فقه الصحابة تجد أنهم ليس عندهم هذا التقييد، هذه القيود. وآثر عبد الله بن عمر هذا يعني يفتح لنا مجالا واسعا والحمد لله. ولا شك أن أفقه الأمة وأولى الأمة بالاتباع هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، علما بأن هنا نكتة، ونحن اتفقنا أن النكتة المراد بها المسألة الدقيقة، ما هي النكتة؟ يعني ما يضحك منه. هنا في نكتة أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما موصوف بين أصحاب النبي بالتشدد، وهذا التشدد الذي كان عليه عبد الله بن عمر هو التشدد النسبي، يعني بالنسبة لغيره من الصحابة، فهو بالنسبة لعبد الله بن عباس أو لعبد الله بن الزبير أو لعبد الله بن عمرو مثلا أقرانه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأسنانه، هو موصوف بينهم كأن عنده تشدد، ليس كعبد الله بن عباس. ومع ذلك أقول ولا سيما في الطهارة، لأنه كان رضي الله تعالى عنه يغسل داخل عينيه، أرأيتم؟ ومعروف فقه رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك يأتي عن عبد الله بن عمر هذا التسهيل وهذا التيسير. إذن ما ينبغي لنا أن نترك هذا التيسير والتسهيل الذي ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذه القيود والتشديدات التي يذكرها الفقهاء في كتبهم. وفقهاء أهل الحديث على هذا، أنت لو تأملت في تراجم البخاري وفي صنيع البخاري، في صنيع البخاري، البخاري ذكر هذا الأثر عن عبد الله بن عمر، الحمد لله الأمر فيه سعة، ما جعل عليكم في الدين من حرج. لكن من أراد أن يأخذ بالأحوط وأن يفتش عن الماء ويتحرى وجود الماء فهذا شأنه، ولكن نحن نقول الأمر فيه سعة والدين يسر والحمد لله، ولن نكون والله أكثر دينا وأعظم تمسكا وأكثر فقها من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: ويلزمه أيضا طلبه بدلالة ثقة إذا كان قريبا عرفا، يعني إذا ثقة أخبره بوجود الماء في مكان قريب يلزمه أن يذهب، ولكن قال ثقة، فإذا أخبره فاسق ما يلزمه، يتيمم ويصلي. لكن إذا جاءه ثقة وقال له الماء على بعد 10 دقائق أو على بعد ربع ساعة أمامك، ففي هذه الحالة يلزمه أن يقصد الماء يذهب. قال: إذا كان قريبا عرفا، إذا كان الماء قريب، أما إذا أخبره الثقة بأن الماء بعيد ما يلزمه أن يقصد. قال: ولم يخف فوت وقت، يعني يلزمه أن يطلب هذا الماء الذي أخبره به الثقة إلا إذا خشي أن الوقت يفوت، فإنه حينئذ يتيمم. قال: ولو المختار، يعني حتى لو كان الوقت المختار، لأن بعض الصلوات يكون لها وقتان، وقت اختيار وقت اضطرار، كصلاة العصر. صلاة العصر من أن يصير ظل كل شيء مثله، وهذا وقت خروج الظهر إلى اصفرار الشمس، أو إلى أن يصير ظل كل شيء مثلي، هذا وقت الاختيار، اختيار الشمس، اختيار صلاة العصر، هذا وقت الاختيار، نصلي في هذا الوقت. وهذا الذي يسمى عند بعض العوام المتأخرين يقولون بين الوقتين، بين الوقتين. ما معنى بين الوقتين؟ لأن هنا في خلاف كما تعلمون، ويأتي إن شاء الله في المواقيت، بين الجمهور وبين أبي حنيفة الحنفية. الجمهور يقولون صلاة العصر تبدأ إذا صار ظل كل شيء مثله من الزوال، من زوال الشمس الظهر، من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، فينتهي وقت الظهر ويدخل وقت العصر. عند أبي حنيفة وأصحابه وقت العصر يدخل ليس الآن، إذا صار ظل كل شيء مثلي. في هذا الوقت الذي بين بداية الجمهور وبداية أبي حنيفة لصلاة العصر، هذا يسمى عندهم بين الوقتين. لذلك العامة في بلاد الشام مثلا يقولون أقابلك بين الوقتين، يريدون هذا في بعض البلاد، وهذا من القديم يعني يقولون بين الوقتين. يعني بين ما معنى بين الوقتين؟ تعرفون أن هذا الخلاف ترتب عليه عمل، فيأتي الجمهور الشافعية مثلا والحنابلة يصلون في المسجد، الأحناف ما يصلون، بعد نصف ساعة أو نحوها يأتي الأحناف يصلون، وهذه كانت في القرون الأولى، يعني كانت في الزمن السابق هكذا. سبحان الله، الشافعية لهم إمام والحنفية لهم إمام، ولا يصلي بعضهم خلف بعض كأنهم أصحاب ملل مختلفة، نعوذ بالله من التعصب، والله هذا شيء يبغضه الله ويمقته. أليسوا مسلمين؟ ما يصلي بعضهم خلف بعض؟ نعوذ بالله. فكان الجمهور يأتون إلى المسجد يصلون في أول الوقت، بعد فترة يعني قد تكون نصف ساعة أو نحو الله أعلم، إذا عندي ضبط لها يأتي الحنفية ويصلون صلاة العصر. بين الصلاتين هو بين الوقتين، فوقت العصر إلى اصفرار الشمس قلت، أو إلى أن يصير ظل كل شيء مثلي. طيب يا جماعة، الآن والله مسألة خطيرة هذه، ما هي سهلة. لو أن الإنسان صلى على طريقة أبي حنيفة، ماذا يقول له الجمهور؟ أنت صليت بعد خروج الوقت. ولو صلى على طريقة الجمهور يقول له الأحناف، أنت صليت قبل دخول الوقت. وهذه المسألة من المسائل التي ما فيها احتياط، ما تسلك فيها مسألة الاحتياط إذا أردت أن تأخذ بقول الفقهاء، لكن إن أردت أن تأخذ بقول بسنة النبوية فالسنة واضحة والحمد لله، ولا شك أن مذهب الجمهور هو الصحيح في هذه المسألة. فالمقصود أن العصر هذا وقتها المختار، أما وقت الاضطرار في صلاة العصر فمن اصفرار الشمس إلى مغيبها، هذا وقت الاضطرار. فالمؤلف يقول إن الإنسان إذا أخبره ثقة بوجود الماء في مكان قريب عرفا، قال يلزمه أن يقصد المكان، إلا إذا خشي أن يفوت عليه وقت الصلاة ولو كان هذا الوقت هو الوقت المختار. يعني لو قال له هذا الثقة، الماء تجده أمامك بعد ثلث ساعة. طيب بعد ثلث ساعة يكون الشمس قد اصفرت، إذا فات عليه الوقت المختار من صلاة العصر. في هذه الحالة يقول المؤلف لا يلزمه أن يقصد، يتيمم ويصلي حتى لا يفوت عليه الوقت. قال ولو المختار أو رفقة، يعني حتى إذا خشي أن تفوته الرفقة، لو أراد أن يذهب يطلب هذا الماء تفوته رفقته، أصحابه في السفر يفوتون عليه يذهبون، ما يلزمه يتيمم، ما يلزمه أن يذهب. قال أو على نفسه أو ماله، يعني خاف على نفسه أو خاف على ماله، لو أخذ بكلام هذا الثقة وذهب يبحث عن هذا الماء القريب يخشى على نفسه أو يخشى على ماله، ما يلزمه، يتيمم في مكانه ويصلي. قال: ولا يتيمم لخوف فوت جنازة ولا وقت فرض. لا يتيمم لخوف فوت جنازة، هذه الجنازة قدمت ليصلى عليها، وضعوا الجنازة للصلاة عليها، أنت لم تكن متوضئا، ولو ذهبت تطلب الماء تفوت الصلاة، يعني صلاة الجنازة، وبإمكانك أن تتيمم وتدرك وتصلي على الجنازة. فهل في هذه الحالة، في حالة ما لو ذهبت تطلب الماء انتهت الصلاة وفاتت عليك صلاة الجنازة، فهل في هذه الحالة تترك الصلاة على الجنازة أم أنك تتيمم؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، منهم من قال ليس له أن يصلي على الجنازة بالتيمم، إما أن يتوضأ وإما أن يترك، وقال بعض العلماء بل يتيمم، وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو القول الراجح، لأن هذا يصدق عليه التعذر. التيمم متى يشرع؟ عند فقد الماء أو عند تعذر استعماله. هذا الإنسان لا يستطيع في هذه اللحظة أن يستعمل الماء، لو فعل ذلك تفوت عليه الصلاة، فهو في منزلة المعذور، والمعذور ماذا يفعل؟ يتيمم حتى يدرك الصلاة. هو في منزلة فاقد الماء، ما عنده ماء، ولو ذهب تفوت الصلاة، في منزلة المعذور الذي عدم الماء، والمعذور يتيمم. فالقول الراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذه في مسألة الجنازة. طيب، قال: ولا وقت فرض. هذا إنسان نام عن الصلاة مثلا، أو أنه أهمل وفرط ولم يبقى من الوقت إلا القليل، ولو ذهب يبحث عن الماء أو يشتري ماء أو أن يحضر ماء انتهى الوقت، خرج وقت الصلاة، ففي هذه الحالة هل يتيمم أو لا يتيمم؟ أما إذا كان معذورا، لو كان نائما فاستيقظ، فهذا ليس عليه التيمم لإدراك الوقت، وإنما يذهب يحضر الماء، لأن الوقت في حقه عند استيقاظه. إنسان مثلا استيقظ قبل طلوع الشمس بعشر دقائق وهو جنب، فلو ذهب يجهز الماء ويسخن الماء، إن كان بردا مثلا، لو ذهب يجهز الماء للاغتسال تطلع الشمس عليه وينتهي الوقت، ولو تيمم لصلى في الوقت. قال أهل العلم: يشتغل بتجهيز الماء ولا شيء عليه. لماذا؟ لأن هذا الرجل معذور والوقت في حقه منذ استيقاظه، أو كان ناس الصلاة تذكر كذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. جاء في بعض الألفاظ في الحديث: فإن هذا وقتها، هذا وقتها، يعني بالنسبة له، فلو صلى ولو بعد طلوع الشمس فإنه صلى في الوقت. طيب إذن النبي عليه الصلاة والسلام لما تذكرون الحديث حديث عمران بن حصين لما ناموا على الصلاة وصلوا على بعد طلوع الشمس في الضحى صلوا في الوقت ولا خارج الوقت؟ بالنسبة لهم صلوا في الوقت، لأن النائم والناسي وقته إذا استيقظ أو إذا تذكر، فهذا ما يتيمم، لا يشتغل بالماء سواء وضوءا سواء غسلا حتى يتجهز، ولو طلعت الشمس ما عليه، هذا وقته. طيب الإنسان المهمل المفرط، إنسان أهمال وفرط وتكاسل وتخاذل ولم يبقى شيء، لو ذهب يبحث عن الماء خرج الوقت، فهل يتيمم؟ الجواب أنه ما يتيمم، يذهب يبحث عن الماء، وهو المسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن تقصيره وتفريطه وإهماله، وهذا الذي يدخل في قول المؤلف ولا وقت فرط، يعني ما يتيمم إذا أراد أن يدرك وقت الفرض. إذن في الحالتين ما في تيمم، أليس كذلك؟ ولو قيل في هذه الحالة بأن هذا المفرط وهذا المهمل والغافل والساهي الذي أهمل الصلاة وأخرها إلى آخر وقتها تضايق الوقت، لو ذهب يبحث عن الماء انتهى الوقت، لو قيل في هذه الحالة إنه يتيمم بشرط أن يكون تائبا ونادما ومستغفرا، لو تاب إلى الله سبحانه وتعالى واستغفر وندم لو قيل يتيمم لا بأس. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة محسن، قد تاب وأناب، أما إذا كان الرجل لازال على تفريطه وإهماله فالله المستعان. لكن استثنى مسألة، يقول ولا وقت فرض إلا إذا وصل مسافر إلى ماء وقد ضاق الوقت. إذن استثنى من؟ المسافر فقط، إلا إذا وصل مسافر إلى ماء وقد ضاق الوقت. ضاق الوقت ما يمكنه أن يستعمل الماء، لو فعل خرج الوقت، إذن حينئذ ماذا يفعل؟ يتيمم. أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعده، علم أن النوبة على الماء، النوبة معروفة، النوبة بمعنى السرة عند العامة، يقولك السرة لا تصل إليه إلا بعد خروج الوقت، في ازدحام على الماء، في صف على الماء، فيه يعني كما تقول العامة بلغة الترك طابور، كلمة طابور هذه لغة تركية يقولون، هناك صف على الصلاة على الماء، هناك صف على الماء، وغلب على ظنه أنه لو بقي في الصف ينتظر الماء خرج الوقت. جيد. أو علمه قريبا، علم الماء أنه قريب وخاف فوت الوقت، أو علمه قريبا وخاف فوت الوقت إن قصده، فإنه في هذه الحالة يتيمم. إذن كم مسألة هذه؟ قال ثلاث مسائل بالنسبة للمسافر. المسألة الأولى إذا وصل المسافر إلى ماء وقد ضاق الوقت، الثانية إذا علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروج الوقت، الثالثة إذا علم أن الماء قريب ولكنه يخشى فوت الوقت، فإنه في هذه المسائل الثلاث يتيمم. قال: ومن باع الماء أو وهبه بعد دخول الوقت ولم يترك ما يتطهر به حرم ولم يصح العقد. ولم يصح العقد، هذا الإنسان عنده ماء، ماذا فعل به بعد دخول الوقت؟ باع هذا الماء أو وهبه غيره ولم يترك شيئا يتوضأ به أو يغتسل به، يقول حرم عليه ذلك، لأن الوضوء واجب وهو قد ضيع الواجب. طيب هل هذا البيع يصح؟ قال: ما يصح. لماذا؟ لأن هذا البيع أصلا حرام، والنهي يقتضي الفساد، عقد فاسد، لأنه باع شيئا لا يجوز له أن يبيعه. إلا إذا باع هذا الماء مثلا يريد أن يشتري به طعاما، فبيعه حينئذ لا بأس به، يجوز، لأن الطعام أولى، الطعام أولى من الماء الذي يتوضأ به، فحينئذ يبيع هذا الماء ويشتري طعاما ويتيمم. قال: ثم إن تيمم وصلى لم يعد إن عجز عن رده. يعني يقال له في هذه الحالة: يجب عليك أن ترد الماء، والعقد أصلا لا يصح، فإن حاول أن يرد الماء ما استطاع. ذاك الرجل الذي أخذ الماء رفض أن يقيله بيعته، رفض أن يرد الماء إليه، فالرجل ماذا فعل؟ تيمم وصلى، صلاته صحيحة وتيممه صحيح وليس عليه إعادة. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يأتي بالماء، معذور. قال: فإن كان قادرا على الماء، إن كان قادرا على الماء لكن نسي قدرته عليه أو جهله بموضع يمكن استعماله وتيمم وصلى أعاد. كان قادرا على استعمال الماء، يعني مثلا الماء عنده في صندوق مغلق مقفل من حديد، حاول أن يفتح هذا الصندوق ما استطاع، والصندوق هذا له مفتاح عنده في جيبه أو في سيارته، لكنه نسي أن المفتاح موجود، نسي القدرة على الوصول للماء. أو عنده ماء في السيارة مثلا أو في المتاع ونسي الماء في متاعه، يقول في هذه الحالة: تيمم وصلى ثم تذكر، بعدما تيمم وصلى تذكر أن الماء موجود في رحله، أو أن هذا الصندوق له مفتاح موجود، فتح الصندوق وحصل الماء. أو كان الماء مثلا، هذا قد تقع يعني سبحان الله، كان الماء في الشنطة، شنطة السيارة، والمفتاح ضاع منه، مفتاح الشنطة يعني لكان منفصلا عن مفتاح السيارة، وهو في ذهنه أن المفتاح ليس موجودا، نسي أن المفتاح موجود لكن نسي مكانه، ثم تيمم وصلى، بعد ما تيمم وصلى تذكر أن مفتاح الشنطة موجود وأنه في المكان الفلاني، هذا نسي القدرة. أو نسي الماء أصلا الموجود في رحله، يقول يعيد. طب لماذا يعيد؟ قال: لأن النسيان لا يخرجه عن كونه واجدا. يقول هذا واجب للماء، والله سبحانه وتعالى يقول: إن لم تجدوا معا. وهذا واجب. طب نسي قول النسيان ما يخرجه عن كونه واجدا للماء، فيعيد. وذهب علماء آخرون إلى أنه ما يعيد لقوله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهذا نسي. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ أو النسيان ومستكره عليه، فالناس ليس عليه شيء، وهذا هو القول الراجح. لكن يعكر عليه قاعدة عند العلماء، وهي أن الأوامر لا تسقط بالخطأ والنسيان، وهذا مأمور بالوضوء بالماء لكن نسي، ولذلك لو أعاد أحوط، ولو لم يعد فليس عليه شيء. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، إنسان الناس المخطئ الجاهل ليس عليه شيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر المسيء في صلاته أن يعيد ما صلى في السابق، سقط عنه لأنه جاهل. والأدلة على ذلك كثيرة، أن الأوامر تسقط أحيانا على الإنسان الجاهل، الإنسان الناسي، وإنسان المخطئ. قال: وأما من ضل عن رحله وبه الماء وقد طلبه، أو ضل عن موضع بئر كان يعرفها، كان يعرف أن هذا المكان فيه بئر، أخذ يبحث ويبحث يمنة يسرة، ما سبحان الله ما اهتدى إلى مكانه، وتيمم وصلى. بعدما تيمم وصلى وجد الرحل وعليه الماء، أو وصل إلى البئر عثر على البئر، يقول: فلا إعادة عليه. هذا ما يعيد. لماذا ما يعيد؟ قال: لأنه حال تيممه لم يكن واجدا للماء. صحيح؟ صحيح، حال تيممه لم يكن واجدا للماء، ما عنده ماء، الرحل ضل عنه، البئر لم يصل إليه، إذا حال تيممه لم يكن واجدا للماء، بعكس الأول. الأول معه الماء لكنه نسي. وعلى كل حال الأمر يظهر والله أعلم أنه أسهل من ذلك. وكما تقدم أنك لو تأملت فقه السلف الصحابة تجد أنهم يتساهلون في هذه المسائل، لأن هذه المسائل أصلا مبنية على التوسعة والرخصة، رفع الحرج عن الناس، التيمم، هذه الأشياء. فنحن إذا وضعنا هذه الشروط وهذه الضوابط أصبحت فيها كلفة وفيها تشديد تتنافى مع الرخصة أصلا، والله أعلم. نقف عند هذا الحد، وإن شاء الله تعالى نتابع يوم الاثنين بإذن الله. يقولون سؤال: إذا أكل إنسان من لحم إبل ولم يعلم إلا بعد فترة طويلة، أخبر أنه الذي أكله لحم إبل، هل يعيد؟ نعم يعيد، يعيد الصلاة، يذهب يتوضأ ويعيد هذه الصلاة، لأنه لما أكل لحم الإبل انتقض وضوء وصلى بدون وضوء، والصلاة بدون وضوء باطلة، إذن تعيد هذه الصلاة. وهنا تأتي القاعدة التي أشرت لها قبل قليل أن الأوامر لا تسقط. أنت الآن وضوءك ليس بصحيح، والوضوء أمر، والأوامر لا تسقط بالخطأ والنسيان. أما مسألة الذي نسي الماء فهذه ليست داخل 100% في هذه القاعدة، لأن الرجل تيمم، وتيممه في هذه الحالة صحيح أنه قد نسي الماء، فهي ما هي داخل 100% في القاعدة، كهذه المسألة التي معنا الآن التي الأخ يسأل عنها. هذا رجل صلى بدون وضوء، وضوءه ليس بصحيح لأنه انتقض بأكل لحم الإبل، إذن صلاته ليست صحيحة، إذن يلزمه أن يعيد الصلاة حتى لو طالت المدة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ذكر هنا مثلا، نعم، إذا خشي أن تفوته صلاة العيد، هذه ابن تيمية رحمه الله يجعلها كصلاة الجنازة، يجعلها كصلاة الجنازة. شيخ الإسلام رحمه الله يقول كل إنسان معذور يخشى فوت الصلاة، يعني أن يفوت وقتها، أن يفوت أداؤها وليس لها عوض، يعني ما يستطيع أن يؤديها بعد ذلك، قال هو معذور يتيمم كصلاة العيد. صلاة العيد يمكن استدراكها؟ ما يمكن، إذا صليت انتهت. صلاة الجنازة، صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف، هذه الصلاة التي ما يمكن أن يتدارك الإنسان. فكيف؟ والجمعة كذلك، الجمعة كذلك يدخلونها، لأن الجمعة تفوت كصلاة العيد، الجمعة كذلك كصلاة العيد. لو خشي أنه لو ذهب يتوضأ تفوت عليه الجمعة، قال يتيمم لها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.